بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صحبه سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثالث بعد المئة الأولى من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة نظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، والله فضل علينا، اللهم آمين. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس، يعتبر المجلس 27 من السيرة النبوية العاطرة لصاحبها سيدنا محمد أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. وكنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى صفحة 364 من المجلد الرابع من هذه الموسوعة الطيبة النافعة، أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم حجة يوم نلقى، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبلا سيدي للإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: فصل في قدوم الأنصار. قال فصل في قدوم الأن في قدوم الأنصار قال رحمه الله عز وجل: فصل في قدوم في قدوم وفد الأنصار عاما بعد عام، حتى بايعوا النبي صلى الله حتى بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة بعد بيعة، ثم بعد ذلك تحول إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فنزل بين ظهورهم كما سيتبين بيانه وتفصيله إن شاء الله وبالثقة. قال: حديث سويد بن صامت الأنصاري، هو سويد بن صامت بن خالد بن عطية بن حوط بن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، وأمه ليلى بنت عمرو النجارية، أخت سلمى بنت عمرو، أم عبد المطلب بن هاشم. فسويد هذا ابن خالة عبد المطلب جد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله عز وجل: قال محمد بن إسحاق بن يسار: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك من أمره، كلما اجتمع الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام، ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الهدى والرحمة، ولا يسمع بقادم يقدم مكة، ولا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له ودعاه إلى الله تعالى وعرض عليه ما عنده. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: حدثنا عاصم بن عمرو بن قتادة، حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: قدم سويد بن الصامت الأنصاري وأخو بن عمرو بن عوف أخو بن عمرو بن عوف حجا أو معتمرا، وكان سويد إنما يسمي قومه فيهم الكامل لجلده وشعره وشرفه ونسبه، وهو الذي يقول: ألا ربما تدعو صديقا ولو ترى مقالته بالغيب ساءك ما يفري، مقالته كالشاهد ما كان شاهدا، وبالغيب مأثور على ثغرة النحرية، السر كباديه وتحت أديمه نميمة غش تبتري عقب الظهر، تبين لك العينان ما هو كاتم من الغل والبغضاء بالنظر الشذري، فرشني بخير طالما قد بريتني، وخير النوال من يريش ولا يبدي. قال رحمه الله عز وجل: قال فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به فدعاه إلى الإسلام، فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ قال: مجلة لقمان، يعني حكمة لقمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرضها عليه. فعرضها عليه فقال: إن هذا الكلام حسن، والذي معه أفضل من هذا، قرآن أنزل الله علي هو هدى ونور. فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام، فلم يبعد منه وقال: إن هذا القول حسن. ثم انصرف عنه فقدم المدينة، فقدم المدينة على قومه فلم يلبث أن قتلته الخزرج، فإن كان رجال من قومه ليقولون إنا لنراه قتل وهو مسلم، وكان قتله قابل بعاث. وقد رواه البياقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق بأخصر من هذا. وقال رحمه الله عز وجل الإسلام وياس بن معاذ. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل حدثني الحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبيد قال لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم ياس بن معاذ يلتمسون الحلف على من قريش على قومهم من الخزرج، سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فأتاهم فجلس إليهم فقال هل لكم في خير مما جئتم به؟ فقالوا وما ذاك؟ قال أنا رسول الله إلى العباد، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب. ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال ياس بن معاذ وكان غلاما حدثا يا قوم هذا والله خير مما جئتم به. فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. قال فصمت إياس، وقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهم وانصرفوا إلى مكة، وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج. قال ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد فأخبرني من حضرني من قومي أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبر ويحمد يهلل الله ويكبره ويكبره ويحمد ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون انه قد مات مسلما، لقد كان استشعر الاسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. قال ابن كثير رحمه الله عز وجل كان يوم بعاث، وبعاث موضع بالمدينه كان فيه وقعه عظيمه قتل فيها خلق من اشراف الاوس والخزرج وكبرائهم، ولم يبق من شيوخهم الا القليل. وقد روى البخاري رحمه الله عز وجل في صحيح عن عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان يوم بعث يوما قدمه الله لرسوله. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وقد افترق ملأهم وقتلت سراتهم. وقال ابو زرعه الرازي رحمه الله عز وجل في كتابه دلائل النبوه باب اسلام رافع بن مالك ومعاذ بن عفراء حدثنا ابراهيم بن محمد بن عباد ابن هاني الشجري حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبيد بن يحيى عن معاذ بن رافع ابن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جدي رضي الله تعالى عنه أنه خرج هو وابن خالته معاذ بن عفرة حتى قادما مكة، فلما هبط من الثنية رأيا رجلا تحت شجرة قال، وهذا قبل خروج الستة من الأنصار، قال فلما رأيناه وكلمناه قلنا نأتي هذا الرجل نستودعه راحلتينا حتى نطوف بالبيت، فجئنا فسلمنا عليه تسليم أهل الجاهلية، فرد علينا تسليم أهل الإسلام، وقد سمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأنكرنا فقلنا من أنت؟ قال أنزلوا، فنزلوا، فقلنا أين هذا الرجل الذي يدعي ما يدعي ويقول ما يقول؟ قال أنا هو. قلنا فعرض علينا الإسلام فعرض وقال من خلق السماوات والأرض والجبال؟ قلنا خلقهن الله. قال من خلقكم؟ قلنا الله. قال فمن عمل هذه الأصنام التي تعبدون؟ قلنا نحن. قال الخالق أحق بالعبادة أو المخلوق؟ قلنا الخالق. قالوا فأنتم أحق أن تعبدكم وأنتم عملتموها، والله أحق أن تعبدوا من شيء عملتموه وأنا أدعو إلى عبادة الله وشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وصلة الرحم وترك العدوان وإن غضب الناس. فقال والله لو كان هذا الذي تدعو إليه باطلا لكان من معالي الأمور ومحاسن الأخلاق، فأمسك راحلتينا حتى نأتي البيت. فجلس عنده معاذ بن عفراء. قال رافع وجئت البيت فطفت وأخرجت سبعة أقداح وجعلت له منها قدحا، فاستقبلت البيت فقلت اللهم من كان ما يدعو إليه محمد حقا فأخرج قدحه سبع مرات، وضربت بها سبع مرات فصحت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاجتمع الناس علي وقالوا مجنون رجل صاب، فقلت بل رجل مؤمن. ثم جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكه، فلما راني معاذ بن عفراء قال لقد جئت بوجه ما ذهبت به رافع، بوجه ما ذهبت به رافع، فجئت وامنت. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره يوسف، واقرا باسم ربك الذي خلق. ثم خرجنا راجعين الى المدينه. فلما كنا بالعقيق قال معاذ إني لم أطرق ليلا قط، فبت بنا حتى نصبح. فقلت أبيت ومعي ما معي من الخير ما كنت لأفعل. وكان رافع إذا خرج سفرا ثم قادم عرض قومه ثم قدم عرض قومه قال رحمه الله عز وجل: إسناد وسياق حسن. قال رحمه الله عز وجل: بدء إسلام الأنصار رضوان الله تعالى عليهم. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فلما أراد الله إظهار دينه وأعزز نبيه صلوات ربي وسلامه عليه وإنجاز موعده له، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم، فبيناه عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا. فحدثنا عاصم بن عمر بن قتادة عن الشيخ من قومه قالوا: لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: من موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا قد عزوهم ببلادهم. فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه، نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإيرام. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا قوم تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. فأجابوا فيما دعاهم إليه بأن صدقوا وقابلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه، وقالوا له: إن قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، وعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمريكا ونعرض عليهم الذي أجبنا إليه من هذا الدين ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وهم فيما ذكر لي ستة نفر كلهم من الخزرج رضوان الله تعالى عليهم، وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة ابن عودس بن عبيد بن ثعلبة ابن غنم ابن مالك بن النجار. قال أبو نعيم في الجلال: وقد قيل أنه أول من أسلم من الأنصار رضي الله تعالى عنه من الخزرج، ومن الأوس أبو الهيثم بن التيهان رضوان الله تعالى عليه، وقيل أن أول من أسلم رافع بن مالك ومعاذ بن عفراء رضوان الله تعالى عليهم، الله أعلم، عوف بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار، وهو ابن عفراء النجاريان رضوان الله تعالى عليهم، ورافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن زريق بن الزرقي رضي الله تعالى عنه، وقطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن سارد بن تزيد بن جشم بن الخزرجي السلمي السلمي رضي الله تعالى عنه. ثم من بني سواد عقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم السلمي أيضا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال رحمه الله عز وجل: ثم من بني حرم وجابر بن عبد الله بن الأبي بن عمان بن سنان ابن عبيد بن العدي ابن غنم بن كعب بن سلمة السلمي أيضا. ثم من بني عبيد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهكذا روي عن الشعبي والزهري وغيرهم أنهم كانوا ليلة إذ ستة نفر من الخزرج. وذكر موسى بن عقبة رحمه الله فيما روى عن الزهري وعروة بن زبير أن أول اجتماعه عليه السلام بهم كانوا ثمانية، وهم معاذ بن عفرة وأسعد بن زرارة ورافع بن مالك وزكوان، وهو ابن عبد قيس وعبادة بن الصمت وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم بن التيهان وعويد بن ساعدة. فأسلموا رضوان الله تعالى عليهم وواعدوه إلى قابل، فرجعوا إلى قومهم فدعوهم إلى الإسلام وأسلموا. فدعوهم إلى الإسلام وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن عفراء ورافع بن مالك أن يبعث إلينا رجلا يفقهنا. فبعث إليه مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، فنزل على أسعد بن زرارة، وذكر تمام القصة كما سيورده ابن إسحاق أتم من سياق موسى بن عقبة رضي الله تعالى عليهم أجمعين والله أعلم. قال ابن إسحاق رحمه الله على عز وجل: فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيهم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان العام المقبل ويفى الموسم من الأنصار 12 رجلا، وهم وأبو أمامة سعد بن زرارة المتقدم ذكر وعفو بن حارث المتقدم وأخو معاذ وهما ابن عفراء ورافع بن مالك المتقدم أيضا، وذكوان بن عبد قيس بن خلدة ابن مخلد ابن عمرو بن زريق الزركي. قال ابن هشام: هو أنصاري مهاجرين، وعبادة بن الصامت بن قيس بن أسلم بن فير بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج وحليفهم أبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أسلم البلوي والعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن عجلان ابن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج العجلاني. وعقبة بن عامر بن نابي المتقدم ذكره، وقطبة بن عامر بن حديد المتقدم، فهؤلاء عشرات من الخزرج. ومن الأوس اثنان وهما عويم بن ساعدة وابو الهيثم مالك بن التيهان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال ابن هاشم: التيهان يخفف ويثقل، التيهان ويثقل كميت وميت. قال السهيلي رحمه الله عز وجل: ابو الهيثم بن التيهان اسمه مالك بن مالك بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر ابن زعوان ابن جشم بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. قال: وقيل انه إرشي انه إراشي، وقيل بلوي، ولهذا لم ينسبه ابن اسحاق ولا ابن هاشم. قال: والهيثم فرخ العقاب وضرب من النبات، والمقصود أن هؤلاء الاثنى عشر رجلا شهدوا الموسم عامئذ وعزموا على اجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقوا بالعقبة فبايعوه صلوات ربي وسلامه عليه عندها بيعة النساء، وهي العقبة الأولى. وروى أبو نعيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عليه من قوله في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا إلى آخرها. قال رحمه الله عز وجل: قال ابن اسحاق حدثنا يزيد بن ابي حبيب عن موسد بن عبد الله اليزني عن عبد الرحمن بن عسالة الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: كنت ممن حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفترض الحرب، على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وقد روى البخاري ومسلم رحمه الله عز وجل وقد روى البخاري ومسلم رحمه الله عظيم هذا الحديث من طريق ليس بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: ذكر ابن شهاب الزهري عن عائد الله بن عبد الله أبي إدريس الخولاني أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه حدثه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفترينه بين أيدينا ورجلنا، ولا نعصي في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق عن الزهري به نحوه. وقوله على بيعة النساء يعني على وفق ما نزلت عليه بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبية، وكان هذا مما نزل على وفق ما بيع عليه أصحابه ليلة العقبة وليل السهادة بعجيب، فإن القرآن نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في غير ما موطن كما بيناه في سيرته. وفهذا التفسير إن كانت هذه البيعة وقعت عن وحي غير متلو فهو أظهر، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: قال ابن اسحاق: فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معه مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي وامره ان يقرئهم القران ويعلمهم الاسلام ويفقههم في الدين. وقد روى البيهقي رحمه الله عز وجل عن ابي اسحاق عن ابن اسحاق قال: فحدثنا عاصم بن عامر بن قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث مصعبا حين كتبوا إليه أن يبعثه إليهم، وهو الذي ذكره موسى بن عقبة كما تقدم، إلا أنه جعل المرة الثانية هي الأولى. قال البيهقي: وسياق بن إسحاق تم. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وكان عبد الله بن أبي بكر يقول: لا أدري ما العقبة الأولى. ثم يقول ابن إسحاق: بلى لعمري لقد كانت قد كانت عقبة وعقبة. قالوا كلهم: فنزل مصعب على أسعد بن زرارة فكان يسمى بالمدينة المقرئ. قال ابن اسحاق رحمه الله: فحدثنا عاصم بن عمر بن عائب بن عمر بن قتاده انه كان يصلي بهم، وذلك ان الاوس والخزرج كره بعض من يأمه بعض رضي الله تعالى عنهم اجمعين. قال ابن اسحاق: وحدثنا محمد بن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن ابي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: قال كنت قائد ابي حين ذهب بصره، فكنت اذا خرجت به الى الجمعه فسمع الاذان بها صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة. قال: فمكث حينا على ذلك لا يسمع الأذان للجمعة إلا صلى عليه واستغفر له. قال: فقلت في نفسي: والله إن هذا بي لعجز ألا أسأله. فقلت: يا أبت، ما لك إذا سمعت الأذان للجمعة صليت على أبي أسعد بن زرار على أبي أمامة؟ فقال: أي بني، كان أول من جمع بنا بالمدينة في هزم النبيت من حرة بني بياض في نقيع يقال له نقيع الخضامات. قال: قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. وقد روى هذا الحديث أبو داود وابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق رحمه الله. وقد روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى مصعب بن عمر يأمره بإقامة الجمعة، وفي إسناد غرب الله تعالى أعلم. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: حدثنا عبيد الله بن المغيره بن معيقيب وعبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان اسعد بن زراره خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الاشهل ودار بني ظفر، وكان سعد بن معاذ ابن خاله اسعد بن زراره، فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر على بئر يقال له بئر مراق. فجلسنا في الحائط واجتمع عليهما رجال ممن أسلم، وسعد بن معاذ وسعد بن حضر يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهر، وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما سمع به قال سعد لأسيد: لا أبا لك، انطلق لهذين الرجلين اللذين قد أتيا دارين ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيت كذلك وابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. قال: فأخذ أسعد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومه وقد جاءك، فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمهم. قال: فوقف عليهما متشتما قال: ما جاء بكما إلينا تسفيان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. وقال موسى بن عقبة رحمه الله: فقال له: على ما تأتينا في دورنا بهذا الوحيد الغريب الطريد يسفي ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه؟ قال ابن اسحاق: فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن. فقال فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله. ثم قال: ما أحسن هذا وأجمل، وكيف تصنعون دارة من تدخل هذا الدين؟ قال له: تغتسل. قال لو تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبك ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي فقام فاغتسل وطهر ثوبي وتشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين ثم قال لهما إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومي وسأرسله إليكما الآن سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم. فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال أحلف بالله لقد جاءكم سيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف على النادي قال يا سعد ما فعلت؟ قال كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما. فقال نفعل ما أحببت، قد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى سعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك. قال فقام سعد بن معاذ مغضبا مبادرا تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة، وأخذ الحربة في يده ثم قال والله ما أراك أغنيت شيئا. ثم خرج إليهما فلما رآهما سعد مطمئنين عرف أنه سيدا، إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتما ثم قال لأسعد بن زرارة يا أبا أمامة والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، تغشين في دارين بما نكره. وقال وقد قال أسعد وقد قال وقد قال أسعد قال وقد قال أسعد لمصعب جاءك والله سيد من ورائي قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك منه اثنان. قال فقال له مصعب أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهت وعزلنا عنك ما تكره. قال سعد انصفت. ثم ركز الحربة وجلس فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن، وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أول الزخرف. قال فعرفنا والله في وجه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهده. ثم قال لهم كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قال تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. قال فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق ثم ركع ركعتين ثم أخذ حربته رضي الله تعالى عنه، فأقبل عامدا إلى نادي قومه ومعه سيد بن حضير الابن الحضيري. فلما رآه قومه مقبلا قالوا نحلف بالله لقد رجع عليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشر كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرم حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قالوا فوالله ما أمس في دار بني عبد الأشر رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعوان الناس إلى الإسلام، حتى لم يبقى دار من دور الأنصار رضي الله تعالى عنهم إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف، وتلك أوس وهم من الأوس بن حارثة، وذلك أنهم كان فيهم أبو قيس بن الأسلة واسمه صيفي، وقال الزبير بن بكر اسمه الحارث، وقيل عبد الله، وقيل واسم أبي الأسلة عامر بن جوش ابن جوشان بن موالي بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الأوس، وكذا نسبه ابن الكلب أيضا، وكان شاعرا لهم قائدا يستمعون منه ويطيعون، وفوقف بهم عن الإسلام حتى كان بعد الخندق. قلت أبو قيس ابن الأسلت هذا ذكر له ابن إسحاق أشعار الربانية حسنة تقرب من شعر أمية بن السلط الثقفي. قال ابن إسحاق فيما تقدم ولما انتشر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرب وبلغ البلدان ذكر بالمدينة، ولم يكن حي من العرب أعلم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكره قبل أن يذكر من هذا الحي من الأوس والخزرج، وذلك لما كانوا يسمعون من أحبار يهود. فلما وقع أمره بالمدينة تحدث به ما بين قريش فيه من الاختلاف. قال أبو قيس بن أسلت أخو بني واقف، قال السهلي هو أبو قيس صرمة بن أبي أنس، واسمه أبي أنس قيس بن صرمة بن مالك ابن عدي بن عمرو بن غنم بن عدي بن النجار. قال وهو الذي أنزل فيه وفي عمر أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال ابن إسحاق رحمه الله وكان يحب قريشا وكان لهم صهرا كانت تحته أرنب بنت أسد، أرنب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي، وكان يقيم عندهم السنين بامرأته. قال قصيدة يعظم فيها الحرمة، وينهى قريشا فيها عن الحرب، ويذكر فضلهم وأحلامهم، ويذكرهم بلاء الله عندهم، ودفعه عنهم الفيل وكيده، ويأمرهم بالكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيا راكبا إما عرضت فبلغن مغلغلة عني لؤي بن غالب رسول امرئ راعه ذات بينكم على النأى، محزون بذلك ناصبي، قد كان عندي للهموم معرس، ولم أفض منها بحاجتي ومآربي. نبيتكم شرجين، كل قبيلة لها أزمل من بين مذك وحاطبي. أعيذكم بالله من شر صنعكم وشر تباعيكم ودس العقارب، وإظهار أخلاق ونجوى سقيمة كوخز الأشاف، وقعها حق صائبي. فذكرهم بالله أول وهلة، وإحلال الحرام الضباء الشوارب، وقل لهم والله يحكم حكمه: ذروا الحرب تذهب عنكم في المراحب، متى تبعثوها ذميمة، هي الغول للأقصين وأولي الأقارب، تقطع أرحاما وتهلك أمة، وتبري السديف من غنام وغارب، وتستبدل بالأدحمية بعدها شليلا وأصداء ثيابا محارب، وبالمسك والكافور غبرا وسوابغا، كأن كثيريها عيون الجنادب. فإياكم والحرب لا تعلقنكم، وحوضا وخيم الماء مر المشارب. تزينوا للأقوام ثم يرونها بعاقبة، إذ بينت أم صاحبي تحرك لا تشوي ضعيفا، وتنتحي ذوي العز منكم بالحتوف الصوائب. ألا تعلم ما كان في حرب حادث داحس، فتعتبروا أو كان في حرب حاطبي، وكم قد أصابت من شريف مسود، طويل العماد ضيفه غير خائب، عظيم رماد النار يحمد أمره، وذي شيمات محض كريم المضارب، وماء هريق في الضلال كأنما أذاعت به ريح الصبا والجنائب، يخبركم عنها امرؤ حق عالم بأيامها، والعلم علم التجارب. فبيعوا الحراب من محارب، واذكروا حسابكم والله خير حاسب، ولي امرئ فاختار دينا فلا يكن عليكم رقيب غير رب الثواقب، اقيموا لنا دينا حنيفا، فانتم لنا غاية قد يهتدى بالذوائب، وانتم لها الناس نور وعصمة تؤمون، والاحلام غير عوازب، وأنتم إذا ما حصل الناس جوهر، لكم سرة البطحاء شم الأرانب، تصونون أجسادا كراما عتيقة مهذبة الأنساب غير أشائب، ترى طالب الحاجات نحو بيوتكم عصائب، هل كا تهتدي بعصائب؟ لقد علم الأقوام أن سراتكم على كل حال خير أهل الجباجب، وأفضله رأيا وأعلاه سنة، وأقوله للحق وسط المواكب. فقوموا فصلوا ربكم، وتمسحوا بأركان هذا البيت بين الأخاشب، فعندكم منه بلاء ومصدق. غداة أبي يكسوم الهادي الكتائب، كتيبته بالسهل تمسي، ورجله على القاذفات في رؤوس المناقب. فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم جنود المليك بين ساف وحاصب، فولوا سراعا هاربين، ولم يؤب إلى أهلهم الحبش غير معاصائب. فإن تهلكوا وتهلك مواسم يعاش فيها قول امرئ غير كاذب. قال رحمه الله: هذه الحرب ذي حسن الذي ذكرها أبو قيس في شعري كانت في زمان الجاهلية مشهورة، وكان سببها فيما ذكره أبو عبيدة معمر بن المثنى وغيره، أن فرسا يقال لدى حيس كانت لقيس بن جاره بن جزيمة بن رواحة الغطفاني، أجراه مع فرس بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جؤابة بن جؤية الغطفاني، أيضا يقال له الغبراء. فجاء الداحس سابقا، فأمر حذيفة من فأمر حذيفة من ضرب وجهه فوثب مالك بن زهير فلطم وجه الغبراء. فقام حمل بن بدر فلطم مالكا، ثم ان ابا جنيد بن العيسي لقي عوف بن حذيفه فقتله، ثم لقي رجل من بني فزار مالكا فقتله، فنشرت الحرب بين بني عبس وفزار، فقتل حذيفه بن بدر واخوه حمل بن بدر وجماعات اخرون. وقال في ذلك اشعارا كثيره طول بسطها ذكرها. قال ابن هشام: ويقال ارسل قيس بن يحيى الغبراء، وأرسل حذيفة الخطار والحنفاء والأول أصح. قال: وأما حرب حاطب، فيعني حاطب بن حارث بن قيس بن عيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية بن عوف بن مالك بن عمية بن مالك بن عوف. ابن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس. كان قتل يهوديا جارا خزراجي، فخرج إليه يزيد بن حارث بن قيس بن مالك بن أحمر بن حارث بن ثعلب بن كعب بن مالك بن كعب بن خزرج بن حارث بن خزرج، وهو الذي يقال له ابن فسحم، في نفر من بني حارث بن خزرج، فقتلوه. فوقعت الحرب بين الأوس والخزرج، فقتلوه قتالا شديدا، وكان الظفر للخزرج. وقتل يومئذ أسد بن الصامت الأوسي، قتله المجذر ابن زياد الحليف بن عوف بن خزرج. ثم كانت بينهم حروب يطول ذكرها ايضا. قال رحمه الله عز وجل: والمقصود ان ابا قيس بن اسلت مع علمي وفهمي لم ينتفع بذلك. حين قدم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه المدينه ودعا اهلها الى الاسلام، فاسلم من اهلها بشر كثير، ولم يبق دار اي محله من دور مدينة إلا فيها مسلمون ومسلمات غير دار بن واقف. في قبيلة أبي قيس ثبتهم عن الإسلام، وهو القائل أيضا: أرب الناس أشياء لمت يلف الصعب منها بالذلول. أرب الناس أما إن ضللنا فيسرنا لمعروف السبيل، فلولا ربنا كنا يهودا، وما دين اليهود بذي شكول، ولولا ربنا كنا نصارى مع الرهبان في جبل الجليل، ولكنا خلقنا إذ خلقنا حنيفا ديننا عن كل جيل، نسوق الهدى ترصف مذعنات مكشفة المناكب في الجلول. وحصل ما يقال أنه حائر فيما وقع من الأمر الذي قد سمعه من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوقف الواقفي في ذلك مع علمه ومعرفته. وكان الذي ثبت عن الإسلام أولا عبد الله بن أبي بن سلول، بعدما أخبر أبو قيس أنه الذي بشر بيهود فمنع عن الإسلام. قال ابن إسحاق: ولم يسلم إلى يوم الفتح هو أخوه وحواح، وأنكر الزبير بن بكر أن يكون أبو قيس أسلم. وكذا الوقدي قال: كان عزم على الإسلام أول ما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عبد الله بن أبي فحلف لا يسلم إلى حول، فمات في ذي القعدة. وقد ذكر غيره فيما حكى ابن ناصر في كتاب أسد الغابات أنه لما حضر الموت دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فسمع يقول: لا إله إلا الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار، فقال: يا خال، قل لا إله إلا الله. فقال: يا خال أم عم؟ قال: بل خال. فقال: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. تفرد بأحمد رحمه الله وذكر عكرمة وغيره أنه لما توفي أراد ابنه أن يتزوج امرأته قبيشة بنت معن بن عاصم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأنزل الله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قال ابن إسحاق: وسعيد بن يحيى الأموي في مغازيه: كان أبو قيس هذا قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح وفارق الأوثان واغتسل من الجنابة وتطهر من الحائض من النساء وهم بالنصرانية، ثم أمسك عنها ودخل بيتا له فاتخذه مسجدا لا يدخل عليه فيه حائض ولا جنب. وقال عبد الله إبراهيم: حين فارق الأوثان وكره كثم حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم فحسن إسلامه، وهو شيخ كبير، وكان قوالا بالحق معظما لله في جاهلية، يقول في ذلك أشعارا حسنا، وهو الذي يقول أبو قيس وأصبح غاديا: ألا ما استطعتم من وساطي فافعلوا، فأوصيكم بالله والبر والتقى وأعراضكم والبر بالله أول، وإن قومكم سادوا فلا تحسدنهم، وإن كنتم أهل الرئاسة فاعدلوا، وإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم فأنفسكم ذو العشيرة فاجعلوا، وإن نبى غرم فادح فارفقوهم، وما حملوكم في الملمات فاحملوا، وإن أنتم أمعرتم فتعففوا، وإن كان فضل الخير فيكم فافضلوا. وقال أبو قيس: سبحوا الله شرق كل سبحوا الله شرق كل صباح طلعت شمسه، وكل هلال. عالم السر والبيان جميعا، ليس ما قال ربنا بضلاله، ولا الطير تستريد وتأوي في وكور من آمنات الجبال، وله الوحش بالفلات تراها في حقاف وفي ظلال الرمال، وله هودت ولا هودت يهود ودانت كل دين مخافة من نضال، وله شمس النصارى وقاموا كل عيد لربهم واحتفال، وله الراهب الحبيس تراه رهن بؤس وكان نعم البال. يا بني الأرحام لا تقطعوه، واصلوها قصيرة من طوال، واتقوا الله في ضعاف اليتامى بما يستحل غير الحلال، واعلم أن لليتيم وليا عالما يهتدى بغير سؤال. ثم مال اليتيم لا تأكله، إن مال اليتيم يرعاه والد. يا بني التخوم لا تجزلوها، إن جزل التخوم ذو عقال. يا بني الأيام لا تأمنوها، واحذروا مكرها ومر الليالي، واعلموا أن مرها لنفاد خلق ما كان من جديد وبال. واجمعوا أمركم على البر والتقوى وترك الخنا وأخذ الحلال. قال ابن إسحاق: وقال أبو قيس سرمت أيضا: يذكروا ما أكرمهم الله به من الإسلام، وما خصهم به من نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم. سوى في قريش 14 حجة، يذكر لو يلقى صديقا مواتيا. وسيأتي ذكرها بتمامها فيما بعد إن شاء الله بالثقة. والحمد لله رب العالمين. نقف على قصة بيعة العقبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، تقبلوا منا ومنكم خلصا وجيب كريم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.